السؤال السابع يقول: رجل يكثر على لسانه الحلف بالطلاق، كأن يقول لامرأته علي الطلاق، ما تمشين للعيادات الخاصة وغير ذلك من الأمور التي يحلف عليها، فهل يجوز له التكفير عن الحلف أم أن الطلاق يقع إذا فعل ما حلف عليه أن لا يفعله؟ إن كان يقصد أنه يريد الطلاق فهي طالق، أما إن كان للتهديد فعليه بكل يمين حلفها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. بارك الله فيك.